عشت عندي صوار الغيالي في منظر انا هكا داير ما تلوميش مش غنتي انا تاني نحكي لك شعمري كيراني حتى في جداواني نتقلق من ما تبانيش